بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 16 من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج النجوم السيارة، وهي الاثنى عشر المشهورة. والمعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم، يستدلون بها على الطرقات والأوقات، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وزيناها للناظرين، وجمال السماء بنجومها لا يخفى على أحد، أو المراد للمتفكرين المعتبرين المستدلين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله. والأرض مددناها، أي بسطناها وفرشناها، وألقينا فيها رواسي، أي جبالا ثابتة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي أنبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم، وقيل موزون بميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة. وجعلنا لكم فيها معايش، تعيشون بها من المطاعم والمشارب، وقيل هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة. ومن لستم له برازقين، المعنى وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش، وهم سائر الناس غيركم والدواب على اختلاف أجناسها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، المعنى إن كل الممكنات مقدورة ومملوكة لله تعالى، يخرجها من العدم إلى الوجود بمقدار كيف شاء، وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي ننزل من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد على مقدار حاجة العباد إليه. وأرسلنا الرياح لواقح، تلقح السحاب ببخار الماء فيمتلئ ماء، وتلقح الشجر ليثمر. فأسقيناكموه، أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم، وما أنتم له بخازنين في الآبار والغدران والعيون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي الوارثون للأرض ومن عليها، لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه، الحي الذي لا يموت. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، والمراد من تقدم ولادة وموتا ومن تأخر فيهما. وقال الحسن: المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين فيها. وإن ربك هو يحشرهم، أن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لأنه الأمر المقصود من الحشر. ولقد خلقنا الإنسان، هو آدم، من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس يتصلصل إذا حرك، فإذا طبخ في النار فهو الفخار. والحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون هو المتغير. فالتراب لما بل صار طينا، فلما أنتن صار حمأ مسنونا، فلما يبس صار صلصالا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هو إبليس وقومه، وسمي جانا لتواريه عن الأعين. والسموم الريح الحارة النافذة في المسام، تكون بالنهار الحار. فإذا سويته، أي عدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه، ونفخت فيه من روحي. قال القرطبي: الروح جسم لطيف، أجرى الله العادة أن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم، أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى خالق، فالروح خلق عجيب من خلقه. وقوله: فقعوا له ساجدين، أي سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة. ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون عند أمر الله لهم بذلك من غير تراخ، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قيل كان من جنس الملائكة ولكنه أبى ذلك استكبارا وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله. والصحيح أنه لم يكن من الملائكة ولكنه كان معهم، فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما أمروا به فترك السجود على وجه الرفض استكبارا وحسدا لآدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.